بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في اختيار أفضل أوقات الشيخ وفي الصبر على العلم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني يذكر المصنف عدم إيذاء الشيخ وتضجيره في تسميعه القرآن وغير القرآن. نعم. ومما يتأكد الاعتناء به ألا يقرأ على الشيخ في حال شغل قلب الشيخ وملله واستفازه. استفازه يعني غضبه. نعم. وغمه وفرحه وجوعه وعطشه ونعاسه وقلقه. نعم. ونحو ذلك مما يشق عليه أو يمنعه من كمال حضور القلب والنشاط، وأن يغتنم أوقات نشاط الشيخ. نعم. ومن آدابه أن يحتمل جفوة الشيخ وسوء خلقه. إن صدر من شيء من ذلك لأنه بشر. نعم. وأن لا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله، ويتأول لأفعاله وأقواله التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة. نعم. يعني لو رأى من شيخ شيء لا يحمل في نفس الشيء، فقد يكون منشغلا بشيء أهم أو طرى عليه شيء وهكذا. نعم. والمهم الاعتذار وقبول العذار من الطرفين. لو رأى جفوة المعلم من الطالب يعذره، قد ما يكون نام نوما مرتاحا فيه ونحو ذلك، أو فيه جوع، والعكس كذلك. نعم. فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق أو عديمه. وإذا جفاه الشيخ ابتدأ هو بالاعتذار إلى الشيخ وأظهر أن الذنب له والعتب عليه، فذلك أنفع له في الآخرة والدنيا وأنقى لقلب شيخه له. نعم. وقد قالوا: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. يعني لنرفع الشخص العلم حتى لو بدر ما بدر لابد تصبر. نعم. ومنه الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. نعم، فعززت مطلوبا لما طوي علي واصبحت عالما. نعم. فصل في الحرص على العلم. ومن آدابه المتأكدة أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليه في جميع الأوقات التي يتمكن منه فيها، ولا يقنع بالقليل مع تمكنه من الكثير. إذا كان الشخص يستطيع أن يحفظ أكثر لا يتوقف يحفظ أكثر، أو يستطيع أن يقرأ أكثر لا يتوقف يقرأ أكثر. ولا يحمل نفسه ما لا يطيق. نعم. مخافة من الملل وضياع ما حصل. نعم. وهذا يختلف باختلاف الناس والأحوال. بعض الناس يستطيع أن يحفظ كثيرا أو يقرأ كثيرا، من يستطيع ذلك يغتنم هذه النعمة. نعم. وإذا جاء إلى مجلس الشيخ فلم يجده انتظره ولازم بابه، ولا يفوت وظيفته إلا أن يخاف كراهة الشيخ لذلك، بأن يعلم من حاله الإقراء في وقت بعينه وأنه لا يقرأ في غيره. نعم، مثل لو كان الشيخ يقرأ القرآن بعد المغرب تأتيه بعد المغرب. نعم. ولو وعدك بعد المغرب احرص لا تضيع وظيفة البتل التي بعد المغرب تقرأ عليه وهكذا. نعم. وإذا وجد الشيخ نائما أو مشتغلا بمهم لم يستأذن عليه، بل يصبر إلى استيقاظه وفراغه أو ينصرف، والصبر أولى، كما كان ابن عباس رضي الله عنهما وغيره يفعلون. وينبغي أن يأخذ نفسه بالاجتهاد في التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشاغلات قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة. نعم، وارتفاع المنزلة قد يكون الشخص في المستقبل يتولى منصبا فيستحي نطلب العلم، لذلك ما في أحسن من طلب العلم وهو شاب ويحرص عليه، وهذه نعمة عظيمة اللي هو الشباب، إذا لم يغتنمها في طلب العلم يندم لأن طلب العلم هو ليأصلك في الإيمان، ليس فقط في العلم، في الإيمان. وطلب العلم هو ليحصنك من الفتن، وطلب العلم هو الذي يحصنك بأمر الله من الشبهات والشهوات التي تطرأ في المجتمعات. نعم. فقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني اطلبوا الفقه قبل أن تكونوا سادة. إذا أصبحتم سادة يثقل على النفس طلب العلم، يثقله الشيطان، من لا يمنع لكن يثقله الشيطان، ولا أحسن من سن طلب العلم للشباب للفراغ في الوقت وقلة المشاغل، ولأنك مكفول من قبل أبيك يعطيك المال. إذا كبرت وتزوجت وكان عندك أولاد أن تنفق على غيرك، تكفل غيرك، فلأن أنت الآن مخدوم، إذا كبرت تكون أنت الخادم. ونعمة الشباب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تزول، فهي من النعم التي تزول، فليغتنمها الشخص قبل أن تزول، وليبقى أثرها في قلبك إذا زالت بالعلم والإيمان والصلاح والتقوى. نعم. معناه: اجتهدوا في كمال أهليتكم وأنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة، فإنكم إذا صرتم سادة متبوعين امتنعتم من التعلم لارتفاع منزلتكم وكثرة شغلكم. وهذا معنى قول الإمام الشافعي رضي الله عنه: تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. أيوة، لكثرة المشاغل والأعمال. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.